ومودع من النبي سمعا يفيد ظنا أو يفيد قطعا وليس حامل على الإقرار ثم مع الصمت عن الإنكار. هذه أيضا من الصور المرتبطة بإفادة القطع واليقين، وهي أن يخبر مخبر بخبر في مجلس سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك حامل أي سبب يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على الصمت، مثل كون المخبر هذا مثلا كافرا لا عبرة بخبره أصلا مثلا. فإذا صمت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار وليس هناك شيء يحمله على السكوت والإقرار، فهل هذا الخبر أيضا يفيد القطع واليقين؟ ونقول بأننا نقطع بمدلوله وثبوته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وسكت عنه، فأشار إلى خلاف الأصوليين في هذا، يفيد ظنا أو يفيد قطعا، فأشار إلى القول الأول وهو أنه يفيد الظن، يعني لا يرتقي إلى القطع واليقين. لماذا؟ لأن السكوت محتمل كما عرفنا أن احتمالات متعددة، وإن كان بعض الاحتمالات أقوى من بعض لكنه يتطرق إليه الاحتمال. ثم هذه الحوامل متعددة، يعني هم شرطوا وقالوا وليس حامل على الإقرار، يعني ما في حامل يحمله على السكوت، وهذا كثير الاحتمالات أو الأسباب، الحوامل على السكوت كثيرة ليست محصورة في صحة الخبر، وما دام الاحتمال تطرق إلى هذه المسألة فلا يمكن أن نقول بأنه يفيد اليقين. والآخرون قالوا يفيد اليقين لأنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على هذا الخبر، ولو كان باطلا لأنكره. وهذا قد يقال فيه بأن السكوت هو دليل الإقرار، ونحن لا نبحث في صحة الخبر، نحن نبحث في درجة الثبوت، هل هو القطع أو الظن. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على منكر، فسكوته دليل صحة هذا الخبر، ولكن هل هو على سبيل القطع أو على سبيل اليقين؟ القطع واليقين مداره على الاحتمالات، وما دام أن السكوت محتمل وأن الحوامل متعددة ومختلفة فيتعذر معه الحكم بالقطع واليقين.